مثل ما وطأت قدماه كفاه أن الإله العظيم أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه وسلم والتابعين وتابعيهم، وصل علينا معهم يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد أحبابي، هي لطيفة وإشارة وعظة وموعظة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كم يعتري الإنسان من هم، وكم يصيبه من غم، ونحن نعلم يقينا أن الذي يفرج الهم ويكشف الغم من؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كم يعرض على الإنسان من مطالب، نفسي في كذا يا رب حققه لي وأنا ألتزم الطالب، يا رب أنجح بس السنة دي، يا رب مش هسيب صلاة الصبح الفجر، راجل يأذن هدخل قبل المؤذن، يا رب المادة صعب، وينجح السنة اللي فاتت وما يصليش لحد ما يقرب الامتحان. أنا عارف إن إحنا ملناش غير ربنا، لازم هنرجع له تاني حتى لو غلطنا وحتى لو بعدنا، ليس لنا غيرك يا رب. اللهم فرج همنا واكشف كروباتنا، ويا رب اشفي مرضانا وارحم موتانا. اللهم اجمعنا وآباءنا مع النبي في الجنة وفي الدنيا على كتابك والسنة. أحبابي، كل له مطلب عند الله، ولا أحد يستغني عن الله، ومن قال بذلك إما جاهل أو علماني أو مشرك أو كافر، لا أحد يستغني عن الله. فإن هدم النفس بالبعدها عن الله نهايتها كارثة، زي الولد اللي صور نفسه على اليوتيوب وهو بيشنق نفسه. ليه؟ لأنه ابتعد عن الله، مفهمش، وممكن يكون قرأ كتير وسمع كتير لكن ما قعدش بين أيادي العلماء يسأل ويستفسر إيه المشكلة. كل ابن آدم يعني سبحان الله خطاء، فعدل نفسه، وفوق كل ذي علم عليم، تعلم، هات ابنك خليه يضبط المسائل، حضرتك بنفسك إيه المشكلة وأنا أتعلم. لابد لنا أن نسير إلى طريق فيه راحة، فلا نحيينه حياة طيبة حتى لا يقع شبابنا فيما وقع فيه أمثال هؤلاء الشباب. أسأل الله جل وعلا لمن من كان منهم موحدا لله أن يعفو عنه، آمين يا رب. أحبابي، نرجع ثانية لما كنا قد بدأنا به، لا أحد ليس له حاجة عند الله، كلنا يحتاج إلى الله، الصحة، المال، الراحة، الطمأنينة، هداية الولد، هداية الزوجة، الأمن، الأمان، حسن الخاتمة، يأمن من عذاب القبر، الجنة ونعيمها، ويفر من النار وجحيمها، كل له مطلب عند الله، لا أحد يستغني. لكن يا ترى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سبحان الله، سؤال كده باللغة بتاعتنا العادية، مين اللي مشاك على رجليك وجابك هنا عشان تصلي؟ يبقى لازم نشكره، لازم نشكره، ما شاء الله ماشيين قاعدين نقدر يشاهد بعضنا بعضا، ولما نروح إن شاء الله لأنك جالس في مجلس ذكر، واللي بيجلس عند الكريم بيكرم إن شاء الله. إذا كان فيه هم هيروح، إذا كان فيه مرض هيزول، نحسن الظن فيك يا رب، إذا كان فيه كرب سيكشف، إذا كان في عدم فهم سيعلم طالب ولا أب ولا أم، الكل حمل هم شيء معين. عند الملك ترتاح، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اسمع يا غالي حديث، هناخد الحديث ونشرحه ونشوف يا ترى ما جزاء المحسن وما عقوبة الجاحد. كم نطلب الله في ضر يحل بنا، كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإذا تولت بلاياه نسيناه. ما تذكر الله تقول لا إله إلا الله. كم نطلب الله في ضر يحل بنا فإذا تولت بلاياه نسيناه، نرجوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإذا رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعاة، وما سقطنا لأن الحافظة الله. أنت فكرك الطيارة دي طيرة يعني كده يا عم يا عم يا عم، ده ربنا بيكشف لنا العلم بس عشان يريح الضعاف اللي زينا، ما عندناش نقدر نتحرك زي زمان. ما هي الأجساد عمالة تقل، الأجساد بتقل. يام سيدنا آدم كان طوله كام ذراع؟ 60 ذراع. وانتوا عارفين الذراع أقل من المتر بشوية، يعني يتعدى 40 متر، خلي بالك تقريبا، يعني حاجة يعني. فرحان أنت نفسك تطيح بقى، تبقى تشطف في طابور العيش ولا الفول. هات يا ابني احسن لك، ها اللهم صل على النبي محمد. بس يعني ما يجيش الخبل عند بعض الناس للاسف ويطلع يقول لك ايه، قولوها قولوها على المنبر، مش عايز اقول اسمه يعني، خلاص هو ده مش مش مش مش اللي في بالك، صلى على حبك النبي، ها مش اللي في بالك ده واحد تاني، بس له فيديو بس هو ما كلمناهوش يعني ما كلمناهوش، فلازم نتأدب معه شوية. حتى لو ذكرناها هنذكرها على سبيل يا ابن الحلال صحح دي، لأنه إنما يقول لك إيه، يطلع على المنبر أنتوا بتخافوا ليه، قول قول لما تروح مكة والمدينة لازم تزور قبر النبي، وما تسمعش كلام اللي يقول لك لا تقصد القبر بل اقصد المسجد. يا ابن أنت بتعاند حبيبك النبي محمد، ده سيدك اللي قال كده، إنك لما تروح تقصد المسجد ثم تسلم عليه، إنما تبقى طالع مخصوص للقبر. ده سيدنا النبي العم، يعني إذا جاز إن احنا نسميه العم عمدتنا ده، يعني من سيدنا النبي محمد أكرم الخلق، لما يقول كلام ما نعدلوش. لكن صاحبنا بقى إيه، سيبك من دي هيبقى لها وقف. قال لك بقى إن نبي الله آدم، ما هو فعلا النبي اخبر ان الاجساد بتقل تقل لحد ما يجي عندنا كده، احنا يعني الجيل اللي بعدين هيبقى برضه يعني شوي. واحد يقول لي يا عم في ناس طوال، ايوه ماشي، بس في غيرهم كان اطول ان شاء الله، كله هيقل. صلى على النبي محمد. اللهم صل على رسول الله. صاحبنا بقى ايه خدخ، يعني كان في عزة وقف في المضيفه وقال لي بقى سيدنا ادم، مش انا اللي بقول لحسن يقطعه يقول لك ده الشيخ اللي بيقول، سيدنا آدم طوله يعني كان طويل جدا لدرجة أن خطوته تيجي من أول السنبلوين لحد بنها، والخطوة الثانية في مصر على طول. الناس يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وخلي بالك أن قبلها قايل طوله 60 ذراعا، يعني الحياة غريبة، حسبها إزاي دي؟ عديها عديها، صلى على حبك النبي محمد. كلنا يخطئ كلنا يخطئ، بس لما تقول لي انت غلطان اقول لك حاضر، لان ما فيش حد كبير على الخطا، كلنا بيغلط. اسمع يا غالي بعد ما تصلي على النبي محمد، كم نطلب الله في ضر يحل بنا. شفيني يا رب، بس عدي لي الحته دي بس يا رب، الكرب ده الغم ده، طب اصرف عني الهم ده يا رب، طب اديني الولد يا رب، طب رجع لي الزوجه يا رب، طب طب هو جاب لك صلاة الصبح فين؟ يعني ما هو سبحان الله، ما احنا عندنا أئمة حلوة هي جميلة ما شاء الله، لو قعد يقرأ ما شاء الله للصبح انت مش هتزهق. سبحان الله، مسجد جميل مهيئ كل حاجة، اهو واحد وراح فيه اهو بيشغلنا ويمشي. سبحان الله، اللهم صل على النبي. خلي بالك كم نطلب الله في ضر يحل بنا. فإذا تولت بلاياه نسيناه، نرجوه في البحر أن ينجي سفينتنا المجعلية، فإذا رجعنا إلى البر عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة، وما سقطنا لأن الحافظ الله. تعال بقى ناخد الحديث اللي بين إيدينا ونشوف جزاء المحسن وجزاء الجاحد. الحديث اللي بيسميه أهل العلم الحديث السادس في المراقبة، ذكرناه في عجالة في مرة، لكن كف عنده بالتفصيل. الحديث السادس في المراقبة جاء في البخاري ومسلم إن سيدنا النبي محمد بيخبر عن ثلاث نفر، ثلاث انفار، ثلاث نفر منهم الأبرص والأقرع والأعمى. وخلي بالك ابتلاءهم هنا ليس عادي. ممكن تلاقي واحد من بيننا، ربنا يعافي الجميع يا رب، عنده برص، لكنك لما تجلس معاه تحبه وقلبك يألفه وتستمتع بالجلسة معه وتقول الله الراجل ده قعدته ما يتزهقش منه. أو في ناس كده فعلا، كل يعني أهل الإسلام أحسبهم كذلك. وتلاقي واحد مثلا يعني أقرع، ولكنك إن جالسته تستشعر أنك قدام ما شاء الله وسامة عالية. حتى أنهم لما عملوا إحصائية بين النساء في العالم وجدوا أن أوسم الرجال عند النساء الرجل الأصلع، حاجة تخلي الواحد يشد إيه؟ هو الكل ماله كان مستني يشد في شعره ولا ايه؟ انت ما صدقت ولا يا شباب؟ اللهم صل على النبي. اه والله ده عاملين احصائيه، قال لك ولذلك بعض اللعيبه قعدوا بيحلقوا خالص، بعض مش عارف ايه، يقول لك احنا عاوز يعني حاجه غريبه. هي الدنيا بتتقلب احوال، وتلك الايام نداولها بين الناس. بس خلي بالك ما تحلقش لحسن يرجعوا يميزوا الثاني، ها؟ خلاها كده زي ما ربنا عاملها، اللهم صل على النبي. لكن الرجل هذا الذي ابتلي لم يكن زي الشكل الجميل الوسيم اللي احنا بنشوفه ده، لا ده كان في هذا القراع اللي في رأسه يقذره الناس من أجله، مش عارفين يقعدوا معاه، في قذر، قذر لك أن تتصور نصوص الحديث وتدبر. وأما الرجل الآخر الأعمى فقد كان أيضا مبتلى بهذا الأمر، مش حلوة زي الإمام بتاعنا كده اللي أنا شاكك أصلا إنه مفتح، خش جوه زي الصاروخ على الكمبيوتر، هتحسده كمان على دي؟ اي بحسده يمكن يفتح ولا حاجه. حبيبي ده والله ان شاء الله، الله اكبر، هو اللي دلني النهارده وهو اللي قال لي الامام طول طول عشان بس ايه الشيخ يلحق بكشف لكم الاسرار. صلى على حبيبك النبي المختار. الله يصلح حاله. ما شاء الله عليه رحمه الله. تعال شوف يا غالي بقى، الله جل وعلا ارسل أرسل ملكا في صورة رجل ليبتلي الثلاث، اختبرهم، يعمل لهم اختبار. فدخل على الرجل الأبرص، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا بشرح. قال ما أحب الأشياء إليك؟ قال جلد حسن ولون حسن، وأن يكشف الله عني أو يصرف ما قذرني الناس من أجله، يبعد عني اللي الناس بتجري، ما حدش بيقعد معايا. فمسح عليه فأعطاه الله جلدا حسنا ولونا حسنا. ولك أن تتصور جلده ولونه، لأن الجلد واللون في هذا الحال جاء آية ابتلاء له، فتنة، يعني فتنة، فتنة له، يعني مش جلد عادي ولا لون عادي، ده كان لون وجمال يخليك عايز تقعد معاه تعمل كده. ايه يا عم مبهور بيه، حس انك قدام ابو الهول ولا الاهرامات، يعني هو لو موجود في مصر كان كل الناس جت زارته. خلي بالك، فبدأ الناس تتهافت اليه بسبب الجلد الحسن واللون الحسن، شكله بقى جميل. قال ما أحب المال لديك، أو أنت بتحب أي شيء من المال، أي شيء أحب إليك من المال؟ قال الإبل. طبعا مش هناخد الرواية أن الحديث قال الإبل للثاني ولا لا، إحنا ناخد بالترتيب اللي هو إيه اتفق عليه أهل العلم في مسألة الشرح، يعني الإبل، لأن نستطر كثيرا في الأحاديث وألفاظها. فقال أحب إلي من المال الإبل، فأعطاه ناقة عشراء. ثم أتى إلى الثاني اللي هو الإيه الأقرع، السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما هو أحب شيء إليك؟ طبيعي جدا، قال شعر حسن، وأن يذهب الله عني ما قذرني الناس من أجل، فمسح عليه فأعطاه الله شعرا حسنا. شعر يعني بقى إيه، ما تقولش حاجة يعني عالية. أي شيء أحب إليك من المال؟ قال البقر، فأعطاه بقرة حامل. ثم جاء إلى الثالث اللي هو الأعمى وقال له أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري. فقال فمسح على وجهه أو على عليه فعاد بصره. وأي شيء أحب إليك من المال؟ قال الغنم، فأعطاه شاة ولود. فبارك الله جل وعلا للأول في ماله، فأصبح عنده واديا من الإبل. الجمل بكام اللي من دون؟ كم؟ ب20,000. برضه هو اللي عارف كل حاجة ما شاء الله، الله الله أكبر. ب20,000، أنا مش عارف أنتوا جايبينه منين أصلا. ب20,000، خلي بالك خلي بالك، واد من الإبل. أنت متصور يعني وادي؟ الوادي بين جبلين، والجبال مش مجرد القمة اللي انت شايفها دي بس، معناها كتير. يعني ده جبل أحد مثلا اللي احنا بنظن ان هو اللي عند شهداء أحد فقط، سلسلته تمتد إلى قرابة 10 كيلو أكثر. يبقى تخيل بقى ما يبقى 10 كيلو من هنا وعشرة كيلو من هنا، ده أقل حاجة يعني في الجبال. واد بين جبلين من الإبل، يعني لو شال منهم كم واحد هتبقى عاملة زي حباية رملة ما ياخدش باله. وادي يعني مليارات. وجاء إلى الثاني فبارك له في بقرته وأعطاه واديا من البقر. والثالث أعطاه الله ببركة المال وبطشاه ولدت، ثم بارك الله له وأعطاه واديا من الغنم. خلي بالك بقى لما يولدوا، إذا مر الزمن مش بسيط، صح ولا لا؟ يعني الواحد ينسى برضه، بس في هذه الأثناء البركة شغالة، سرعة سرعة في التوليد. بدأ يبقى عندهم أموال كثيرة جدا في سنوات معدودات بسيطة بسيطة، سنوات معدودات بسيطة. وكل واحد فيهم بقى يقعد كده في المجلس بتاعه، الكل مبهور بالشكل بتاعه، فتنة والناس مش فاهمة ومحدش عارف مين اللي كان معاهم. المهم يا غالي، بعد ما تصلي على النبي محمد، جاءهم الملك في صورة مسكين وعابر سبيل بعد فترة. الله. فجاء إلى الرجل الأول، ما شاء الله ما شاء الله، ده أنت ما شاء الله مية مية، السلام عليكم، عابر سبيل، عابر سبيل وانقطعت بي السبل والحباب، بالله الذي أعطاك جلدا حسنا ولونا حسنا وأعطاك هذا من بعد فقر، أريد ناقة أتبلغ بها في سفري، أوصل بها السفر بس، ناقة حباية رمل من الكوام اللي عندك دي. قال له جلد حسن ومدان، ده أنا ابن أنت، ابن أنت عارف جدتي، ده كانت حفيدة الملك، ابن انت ما تعرفش ان اصلا بنت عمي الملكه حتشم ايه هات كليوباترا، خلينا في دي احسن، اللهم صل على النبي. خلي بالك انت مش فاهم ولا ايه؟ انا بشرح طبعا الامر عشان ما يقولوش خدال، هذا شرح يعني. سبحان الله، قال له انا كل هذه النعمة ورثتها عن ابائي واجدادي، كابر عن كابر، انت جاي تعيرني؟ قال له طب اعطيني ناقة. قال له لا لا لا، مصاريفنا كتير والدنيا ما انت عارف بقى يا راجل، روح روح روح ما نستغناش. قال له يعني انت الحاجات دي من عندك انت من زمان وما كنتش مريض؟ قال اللهم ان كان كاذبا فرده كما كان، فعاد ابرز فقير كما كان. من القادر؟ خلي بالك كل حاجة تتشد بسرعة، تتشد بسرعة. ما كان علم أضله الله على علم، ربنا يقينا وإياكم الفتن والله. ثم جاء إلى الرجل الثاني الأقرع، قاعد بقى بشعره يجيبه كده يجي يجيبه كده يجي، حاجة يعني جميلة، الشعر الغجري ليه ما شاء الله، ده ما فيش حد حافظ النصوص. في واحد كان هيغلط هو يقول، فسبحان الله لا قاعد كده ما شاء الله، الناس قاعدة حواليه يعني عمدة. قال عابر سبيل انقطعت بي السبل والحبال، أريد بقرة أتبلغ بها في سفري. قال له لا عنديش. قال له بالله الذي أعطاك الشعر الحسن وأغدق عليك من الأموال بعد فقر؟ قال له لا لا لا لا لا، أنا طول عمري غاني. قال اللهم إن كان كاذبا فرده كما كان. رجع فقير ولا لقي بقرة. خلي بقى ينع... يا... يا... يا... يعمل إيه؟ مش هيلاقي بقى يا بي. الله يهديك، انت حاطط عينك على شعره. سبحان الله، ده فرحان فيه. حال اقوله يا عم هنعمل ايه. سبحان الله، لانه لم يشكر الله على نعمته، اعطاك ليه تمنع؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر ايه كريم؟ وربنا قال إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. الله أكبر. اسمع، دخل على الرجل الآخر بقى الإيه الأعمى، عابر سبيل، وعيين يا أخي، سبحان الله ما فيش فايدة فيه، وعيين بيقول الله أكبر. أنا ما مشجعه. دخل على الرجل الأعمى، السلام عليكم، اللي هو أصبح مفتح طبعا يعني، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عابر سبيل انقطعت بي السبل، بالله الذي رد إليك بصرك وأعطاك نعمة وغنى من بعد فقر، أريد شاة أتبلغ بها في سفري. قال لقد كنت كفيفا فأبصرني الله أو رد إلي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، اذهب إلى الوادي فخذ ما شئت ودع ما شئت فلن أمنعك بإذن الله. خذ اللي أنت عايزه، روح، نعمة الله أعطاها له، تشكر يزيدك. ثم إن في الدنيا بتبقى فيها راحة وبركة وشفاء ونور، وفي الآخرة كذلك، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني هذا النور جاء بعد قول الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. ولذلك لا تمنعن يد المعروف عن أحد حفظناها، لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا، فالسعد تارات ممكن تبقى كبير في يوم من الأيام تصغر، فاعمل للأيام دي. ممكن تبقى غني وتسحب منك النعمة. وقد ذكرنا هنا جابر عشرات الكرام لما ربنا جبره، لأنه كان بيكرم الناس وهو في غناه، فوقف معه أحد الناس بسبب ما كان على حاله هذا. لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا. فالسعد تارات قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. ناس تبقى لها أثر جميل، يعني اللي حط النجفة دي الله يرحمه ولا موجود يبقى يرحم برضه، يرحم إذا كان حي ولا ميت. اللي جاب المروحة دي، اللي ما شاء الله زين الأماكن دي، حتى يا أخي اللي جاب الأماكن اللي بنحط فيها عفانا الله وإياكم الأحذية، كل دي صدقات، كل دي حاجات آثار موجودة. حاول تترك لك أثرا في المجتمع، ليس من أجل أحد إنما من أجل الله. لأننا دائما نطلب من الملك ولنا حاجات عنده ولن تنقطع الحاجات. مش حد أصلا يستغنى عن ربنا، استغنى يبقى خلاص راح ضاع. الله جل وعلا إن تركنا لأنفسنا هلكنا وضللنا. ولذلك فطن لها سيدنا يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يعني خلاص هو بيدينا عقيدة، يقول حتى لو أنت نبي ليس لك غنى عن من؟ هو اللي بيهديك حتى لو أنت نبي. سبحان الله. إذن أيها الحبيب المحب، هي موعظة أردت أن أضعها في قلبي والله قبل قلوبكم، مع أني أحبكم، لكن معلش يعني أعديها على قلبي الأول، أحتاجها. كان نطلب الله في ضر يحل بنا، فإذا تولت بلاياه نسيناه. نرجوه في البحر أن ينجي سفينتنا. على فكرة ده كان ديدا أبو جهل وأبو لهب، كفار كان يبقوا عاملين الإله بتاعهم من العجوة ومظبطينه، ومدد يا هوبل، مدد يا مش عارف يا ايه، أول ما يبقوا في قلب البحر السفينة يا رب فين هوبل يا أهبل؟ لا ما يروحش هو على هوبل، الصفاهم هوبل هيعمل ايه؟ ده هم بيجوع بياكلوا. ما هنا بقى ايه، الايات موجوده في القران الكريم، يعني اول ما يبقوا في قلب البحر هيروحوا كده بيدعوا الله مخلصين له الدين. طب يقربون اليه زلفه، زلفه مين يا ابن حمود؟ الله يخرب يا دي يا ابو لهب، احنا بنضحك على بعض بره، يا كمني يا فلان، لا يملكون لانفسهم شيء. انما بقى وهم قاعدين كده وشربوا الخمره وقاعدين على ظنوا انهم يعني اعجزوا الله، وما انتم بمعجزين في الارض، اللي هي بتاعتكم يعني، يبقى هتعجزوا في السماء؟ مش ممكن. اذا كنتم مش معجزين ربنا في الارض هتعجزوا في السماء؟ يبقى احنا يا غالي لابد ان احنا نضع هذه الرساله اليوم بين ايدينا. كم نطلب الله في ضر يحل بنا. ما ترجع لي بس الحجة، والله أنا هكرمها خالص، معلش أنا اللي غلطت، وهي نفس الكلام، بس يا رب بس زوجي يرجع لي كده وأنا والله ما عدتش هزعله، نفس الكلام، الواد يا رب بس ينجح السنة دي. خذ العبارة وضعها في قلبك، يا ريتها تكتبها عندك: كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإذا تولت بلاياه نسيناه. نرجوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإذا رجعنا إلى الشاطئ عصيناه. ونركب الجو في أمن وفي دعة، وما سقطنا لأن الحافظ الله. اوعى تقول لي أحلى طيارات في الدنيا، الله العظيم في ثواني ثواني يجيب عليها وطيه، اوعى يكون عندك شك في ذلك، اوعى، قادر سبحانه والله في ثواني تسقط كل حاجة ممسوكة. ده حتى الطير اللي احنا بنشوفه ما يمسكهن إلا مين؟ إلا الرحمن. ده رحمة من ربنا إن هو سايبه كده يطير في الهواء كده، وهتفكر إن هو اللي بيلعب وبيروح بأسرابه. حلو، جميل، وشكله جميل، لكن الحافظ الذي يمسكه الملك. يبقى الطيران بقى الحديد ده كله إيه؟ عجبني النهارده واد كاتب على الأتوبيس بتاعه إيه؟ العيب مش في الحديد، العيب في السواق الجديد. فعجبتني يعني يعني اللي هم الناس القدام هم الأصل يعني والحاجات دي يعني المصريين دمهم جميل يا رب كده يجعل قلوبهم طيبة كما جمل أنفسهم. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في جميع أمة الحبيب النبي محمد. أسأل الله أن ينزل علينا وعليكم البركات. اللهم افتح لنا البركات وأنزل علينا الرحمات. اللهم إنا نسألك أن تفتح لنا البركات وأنزل علينا الرحمات. اللهم ربنا اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا وقوي يقيننا. اللهم نسألك يا ربنا أن تفرج همومنا، اللهم اكشف كرباتنا واشفي مريضنا وارحم موتانا. اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لآبائنا وآباء آبائنا وآبائهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين واعل بفضلك راية الحق والدين. اللهم ربنا اكشف الغمة عن الأمة. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا وآمن بلادنا واجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا يا ربنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اجعل لنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، ودعاء مستجابا. اجمعنا وهؤلاء السامعين مع الحبيب النبي في الجنة. أحبابي، قال الله تبارك وتعالى في كتابه، نقرأ الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. اذكروا الله يذكركم، استغفروه يغفر لكم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.